فإذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت صار الفيء قريب يتبعون الفيء يمشون في الجدران حتى يصبرهم بالظلف يتبعونه قليل. وهذا فيه قال صريح لأنهم يصلون لو على الزور كنا نجمع إذا جالت الشمس. وإن كان ظاهر الحديث السابق أن قد يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال، لكن الحديث الكثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلا بعد الزوال. هذا الحديث قال كنا نجمع إذا جالت الشمس ثم لا تتبع الحي. إذا جالت الشمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون يتبعون الحي. وكان الصلاة خطوة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا توقف طريقة طويلة تأخذ وقت كثير. نعم لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ويجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة عليه الصلاة والسلام. نعم لأن الحديث الكثيرة دلت على أن كلها بعد الزواج حديث كثيرة. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيح ترجمة بأن جنة الصلاة جمعة بعد الزواج. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال جمهور العلماء جمهور على أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزواج وعليها أكثر الأحاديث. وذهب الإمام أحمد جماعة إلى أن تجوز قبل الزواج وجاء أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره تدل على الزواج لكن أكثر الأحاديث على أنها بعد الجمعة. فينبغي للخطيب أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس احتياطا لهذه العبادة العظيمة ولأن أكثر الحديث على هذا ولأن جمهور العلماء يرون أنها لا تصح إلا بعد الزوال. فلا ينبغي الخطيب أن يخاطئ الإمام الجمعة المخاطئ في هذه الفريضة العظيمة ويتقدم ويفعل بعض الخطوة يتقدم على الشيخ ربع ساعة. ما ينبغي هذا لأنه إذا تأخرت فهي أحوط في هذه العبادة ولأن الصلاة تكون صحيحة عند جمهور العلماء. أما إذا تقدم فكثير من العلماء يرون الصلاة غير صحيحة. ألا ينبغي الخطيب الخاطئ في هذه العبادة العظيمة قد ترفع من الخطباء بأنه لا يدخل بعد الزواج مبني على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وعمم على الخطباء بأنهم لا يتقدمون وأنه ما يكون دخولهم إلا بعد الزوال مثل أذان الظهر عاد. ولأن هذا فيه قطع لأعذار بعض المتحاولين بالصلاة بعض البقرات وغيرها يفتح وإذا قيل لك أنا صلت مع الجمعة المبكرة اللي بكر قبل الزوال فهذا فيه قطع لتعلقات مع ذلك. ومع ذلك توجد بعض الخطباء لا يزالون يتقدم ولا يبصرون ما عندهم صوت تقدم ربع ساعة. نعم وهذا لا ينبغي. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. لا دخول ظهر الصلاة جميعا قبل الزوال إذا أذن الظهر على التقويم إذا دخل وقت الظهر ادخل الخطيب مثل أذان الظهر العادي يكون أذان الأذان الجمعة مثل أذان الظهر العادي مثل أذان الظهر في كل يوم. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان شيئا نستظل به. في أول الزواج شدتهم تبكيرهم ومبادئ الحادثة. أما غير الجمعة فإنه يتأخر ويبرد عليه الصلاة والسلام يبرد حتى يكون لاكتلال ظل حتى يكون هناك شيء يقتلون يتغدون ويقيلون تمكنوا من القيلولة ومن الغداء قبل الظهر. نعم وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال كما تفعلون اليوم. نعم هذا السنة هذا الخطيب أن يخطب قائما ولهذا قال أنا وتركوك قائما. فلا ينبغي أن يخطب جالسا الخطيب عليه أن يخطب قائما ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خليلة ثم يقوم الخطبة الثانية ويخطب قائما. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. نعم هذا الخطبتان شرط لصحه الجمعه ما تصح الجمعه الا بالخطبتين يذكر الناس فيها ويعظهم يذكر في آية من القرآن. كان النبي يقرأ قاف القرآن المجيد قال بعض الصحابة لا أخذ قاف القرآن المجيد إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر يقرأ آيات يذكر الناس ويعظهم بتقوى الله يكون فيها الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية وأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصلت على النبي آيات وأحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بها. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن سماك قال انباني جابر بن سمره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب وقد والله صليت معه اكثر من 2000 صلاه. رضي الله عنه جابر بن سمره. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا من شدة حاجتهم الشدة التي أصابتهم والحاجة فرحوا وخرجوا إليها ولم يعلموا الحكم الشرعي وأنه لا يجوز. وقيل إن هذا كانت لما كانت الخطبة بعد الصلاة لكن هذا لا دليل عليه. قال بعضهم ان هذا كانت الخطبة اولا بعد الصلاة كانت الخطبة اولا ثم لما صلوا خرجوا فلا يقول لا دليل عليه. والصواب ان هذا انهم خرجوا من اجل شدة حاجتهم من اجل ما اصابهم من الشدة والضيق والمجاعة خرجوا اليها قبل ان يعلموا الحكم الشرعي ثم لما نهاهم الله وادبهم تادبوا ولم ثم بعد ذلك حلق. نعم. حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. قال بعضهم إنه يشترط في الجمعة أن يكون 12 رجلا وهذا قول مرجوح لأن هذا وقع اتفاقا قال بعضهم لابد في الجمعة من أن يكون العدد 40 معهم الإمام أو بدون الإمام على حسب بينهم. هذا مذهب الحنابلة يستدل بحيث مضى في الجمعة في كل 40 فصاعدا جمعة مضت السنة في كل 40 رجلا جمعة لكن حديث ضعيف عند أهل العلم قال بعضهم منها 4 والصواب أنه ليس هناك حد فإن أقل عدد الجمعة 3 إذا وجدوا في بلد مستوطنين 3 صلوا الجمعة مؤذن وإمام وواحد قاموا مع المؤذن أقل الجماعة 2 وأقل الجمعة 3 هذا هو الصواب كما قلنا 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. نعم يعني سويقة يعني عيد في التجارة تصير سوقة يقولوا تركوك قائمة في ذي عن النبي كان يكتب قائمة وما كان يكتب جالسا ولم يخطب أن يكتب جالسا. نعم. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وفيه ثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصلتهما إلى خير وملازمتهما للنبي يقوم في جميع أحواله. نعم. ولهذا قال النبي في بعض الأحاديث اللي يسمى الساعة لما ذكر ذئبا يتكلم في آخر الزمان قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر فالشيخان أبو بكر لهما مزية وأفضل الصحابة لهما مزية على غيرهم على غيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن لا يحبهما ما في قلبه إيمان من صدره وليس عنده شم من الإيمان من صدره العافية. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحسن يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذا أصحاب كعب بن عجرة قال من باب الإنكار أنكر عليه قال لم يقل في صوت انظروا إلى هذا الخبيث قال سمع من حوله فلم يرفع صوته وهذا من باب الإنكار المنكر وهو صحابي جليل له مكانته ومنزلته عند الناس وعند الأمراء بخلاف غير الصحابة ليس لهم هذه المنزلة ولهذا ينبغي الإنسان أن ينكر برفق ولا ينكر بعنف يكون أدعى هذا إلى القبول يكون أدعى إلى القبول ولأن الشدة قد يحصل فيها تنفير وفتنة فكذا صحابي جليل رضي الله عنه وله منزلة ومكانة المجتمع عند الأمراء هو آمن من أن يحصل مفسدة أما غيره فليس له هذه المنزلة إذا أنكر الإنسان المنكر ينكر برفق حتى يكون أدعى إلى قبول قوله حتى لا تحصل فتنة ومحذور ومفسدة أكبر. نعم. لكن هذا الصحابي كاظم رضي الله عنه انظر إلى هذا الخبيث يعني تجلس قاعدا والله تعالى يقول النبي وتركوك قائما دل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يخطب جالسا يقول كعب عنده انظر هذا الخبيث دل على أنه يرى أن القيام الخطبة متأكد وأنه فرد شرط وأنه شرط صحة الخطبة أو قريب لذلك أو واجب تركه. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وضعهم بالسبب يعني تركهم الجمعة، وهذا فيه وعيد الشديد على من تساهل بالجمعة وتهاون فيها، لأن توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهينا قوم أن وضعهم الجمعة لأن تركهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، يدل على أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلوب، نعوذ بالله، معصية كبيرة، ذنب عظيم يخفى على صاحبه من الاختم على قلبه، نعوذ بالله. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن عبد الله طبعا غلاف معنوي يمنع من وصول الخير، نسال الله السلامه والعافيه. الله تعالى سبحانه قال قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه، قال طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم الختم والطبع والأكنة أغلفة وحواجز معنوية تبع من الخير، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني معتدلة، معتدلة، كانت خطبته قصدا وخطبته قصدا، يعني ليست خطبة طويلة ولا قصيرة، معتدلة متوسطة متناسبة، وهذا في الغالب، في الغالب خطبه في الجمعة وفي غيرها هو أوكار الصف وتجاوع الكلم عليه الصلاة والسلام، يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة. كان عليه إذا تكلم هذه الآخر كلمات يكاد يعدها العالم كلمات معدودة، بخلاف ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمن السرسرة والكلام الكثير، كلام كثير وتكرار والمعنى قليل، عكس ما هو المطلوب. المطلوب أن تكون المعاني غزيرة في ألفاظ قليلة حتى تحفظ وتفهم، أما إذا قالت أنسى بعضها بعضا. ويسأل حديث أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة مفصلة، وهذا في الغالب، وقد تدعو الحاجة إلى الإطالة أحيانا، يعني يكون الموضوع يحتاج إلى أن يستوفي الخطيب، قد تكون موعظة طويلة أحيانا، يعني يحدث أمر أو أمور مهمة لا بد من التنبيه عليها. ثبت أيضا في صحيح مسلم النبي يقول خطب الناس مرة بعد صلاة الفجر حتى حان الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر وتكلم حتى حان وقت المغرب، وذكر كل شيء ما يكون في المستقبل. قال الصحابي فأحفظنا أعلم حفظه من حفظه وإياه وإياه، هذا لأمر العارض حفظ عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا في الغالب أن خطبته متوسطة، خطبته قصدا وصلاته قصدا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا وعن سماك. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى قوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا فيه أن عليه السلام كان يخطب في خطبه، كان يخطب بحماسة بشجاعة بقوة، فإذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول فضحكم ومستعكم، كأنه يقول جاءكم جيش، لأن هذا أدعى إلى القبول وأدعى إلى إصغاء السمعين وانتباههم. فكان الخطيب يخطب قائم بقوة وشجاعة، كان إذا خطب عليه احمر وجهه واشتد غضبه على صوته كأنه من الجيش، كأنه يحذر نفسه يقول جاءكم الجيش، أقبل هجم عليكم الجيش، تعدوا خذوا حذركم. خلاف ما إذا كان الخطيب يخطب بصوت ضعيف متماوس في بعض الخطبة يكون صوته ضعيف، خطب متماوس يجلب النوم. هذا لا ليس بمشروع، مشروع أن يكون الخطيب يخطب بقوة وشجاعة وحماس، ما يخطب بتماوس يرفع صوته حتى يؤسف السامعين، ويكون هذا أدعى إلى القبول والانتباه حتى يحصل تفاعل بينه وبين المأمومين. أما إذا كان صوت ضعيف وصوت متباوت هذا في الغالب ما يستفاد ولا يؤثر، ما يفيد ولا يؤثر. ولهذا كان النبي يخطب بقوة وشجاعة ويحضر وجهه ويعلى صوته حتى كأنه ينذر الناس من جيش هجم عليه، ويقول حتى كأنه ينذر الناس فأضحكم ومسكم. وفيه مشروع قول أما بعد، كان الذي يقوله في خطبة أما بعد، قل في أول من قالها، قيل أول من قالها داود عليه السلام، وقيل أول من قالها قصة مساعدة، وهو أولى من قول بعض الناس وبعد، الأولى أن يقول أما بعد، لما يقول بعض البعض إلا من كان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لا بأس بها، لكن يقول أما بعد أفضل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في خطبه أما بعد. وفيها أيضا مشروعية هذا القول، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته يكون بينهم، ومن ترك دينا فإلي وعليه، أو ضياعا فإلي وعليه. وكان في أول الأمر عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه دين، ولما أراد أن يصلي على رجل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فتأخر قال صلوا على صاحبه، ثم قال رجل رسول الله علي دينارات فصلى عليه، ثم بعد ذلك وسع الله عليه صار عليه يقضي الدين من عند نفسه، يقضيه الدين، وقال من ترك مالا فلورثته يحتسبون به، ومن ترك دينا فعليه فإليه، أو ضياع الصغار فنفقتهم عليه عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من هذا أن نفيس المال إذا كان فيه سعة حين تقضى منه ديون الأموات المسلمين، إذا لم يكن لها وفاء، إذا لم يكن لها وفاء تقضى الديون، هذا هو الأولى إذا كان في بيت المال سعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه صار يقضي الديون وينفق على محتاجين من بيت المال وعلى الصغار والأيتام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا من ترك مالا فلورثته لن يقسمونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه. نعم تكون باللغة العربية، الخطبة والأذكار والتشريح وقراءة القرآن لابد من اللغة العربية. نعم هذا شيء آخر، إذا كانوا كلهم عاجم قد يقال أنها تكون بلغتهم أو تترجم لهم. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن ممدد، إذا كان فيهم عرب وعجم تكون باللغة العربية. نعم وعثمان الساعة كاسين وقرب السبب وهو الصلاة، يعني نبي إن هو نبي الساعة ليس بعد النبي، هو نبي الساعة، بعثته من أشراط الساعة وأمته آخر الأمم، فهو نبي الساعة عليه السلام. ويقول أنا الساعة كاسين، يعني كما عند الوسطى والسبب ليس بينهما شيء، فكذلك ليس بينهما الساعة شيء، وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأمته آخر الأمم. لا

لو تنفست كان لأوطت الخطبة. نعم. فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. نعم هذا فيه بيان أن قول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقهه، وذلك لأن الفقيه والبليغ هو الذي يجمع الكلمات المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فتكون خطبته قصيرة وكهذا لك رسول النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير البليغ وغير الفقيه يكون الكلام كثير والمعنى قليل يردد الكلام بكثار قراءة. أما البليغ والفقيه فإنه يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فتكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم السحر أختلف فيه هل هو ذم أو مدح، قال بعضهم أنه ذم للبيان وقيل إنه مدح والأقرب أنه مدح سياق يقصد أنه مدح، ولهذا قال إن طول الصلاة والذي وقصر الخطبة مئنة ثم سبقا يعني علامة. فالبيان والفصاحة أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة وهذا من البيان المحمود. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن قرثة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. رشد. فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. غوي وغوى. نعم. هذه المساله. نعم. هذا تعارض هذا الحديث حديث انس صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، فجمع الضمير الضمير جمع فن الضمير لله تعالى ولرسوله قال احب اليه مما سواهما. وهذا الخطيب لما قال من يطع من يعصيهما فقد غوي قال له بئس الخطيبان قل ومن يعصي الله ورسوله، لا تجمع ضمير الرسول مع ضمير الرب. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل ان هذا كان انه منسوخ هذا الحديث في حديث انس ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، رحمك الله ان يكون الله ورسوله حبيبا مما سواه، قال انه منسوخ في هذا الشيء. وقيل ان النهي في قوله قل ومن يعصي الله ورسوله هذا محمول على الادب والتنزيل، وحديث انس محمول على الجواز، يعني يجوز ان تجمع ضمير الرسول مع الرسول ضمير الرسول مع ضمير الرب، ولكن هذا يجوز هذا، لكن الافضل والاولى ان تفرد ضمير النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما أقوله ما من يعصي الله ورسوله هذا محمول على الأدب والنهي محمول على التنزيه، وحديث أنس يقول هو صحابة الله عليه محمول على التنزيه على الجواز وأنه جائز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. نعم هذا جاء النبي يشتكي شكاء

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر كلهم من الشام يقرأ كل جمعة على المنبر يعني في الأغلب هذا الباب المبالغة يعني أنه يقرأها مرات كثيرة ولهذا قال العلماء ينبغي أن تضمن الخطبة على أسفل القرآن واشترط بعضهم أن يكون فيها آية قراءة آية والتنور هو الذي يخبز فيه الخبز كان مكان الخبز مكان يحفر في الأرض أو يبنى ويخبز فيه الخبز نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة يعني أنه يرفع يديه خطيب في أن عمارة هذا ينكر على مروان لما رفع يديه في أن الخطيب لا يرفع يديه لكن يشير بأصبعه بوحدانية أنكر عليه الصحابي فقبح الله هاتين اليدين ولعل هذا لعله يسمعه من حوله ولم يكن برفع صوت يسمعه الناس كلهم لأن هذا لأن درع المفسدة يقتضي هذا لعله قال قبح الله هاتين اليدين بصوت يسمعه من حوله ولم يكن يسمعه الناس كلهم لأن درع المفسدة يقتضي هذا إنكار منكر حرمك الله لا إنكار منكر إذا ترتب عليه المفسد الأكبر فلا ينبغي فلعل هذا أنه أنكر عليه وقال قبح الله لمن حوله حتى يعلم أنه أنكر عليه ولم يكن بصوت مرتفع لأن هذا قد يؤدي إلى مفسد أكبر وجر المفاسد مقدم على سل المصالح لدرء المفسد التي تقتضي أن لا يرفع صوته وجود على الخطيب ما يرفع يديه وكذلك الناس لا يرفعون يديهم يوم الجمعة إلا إذا استسقى يرفع يديه ويرفع نفسه يديهم ولكن يشير بالسبحة وهي الأصبع وقال لهم سبحة وقال له السبابة سبحة يسبح بها سبابة لأنه يشار إليها بالسب نعم نعم في أثناء الخطبة يخطب مروان يخطب ورافع يديه أنكر عليها عمارة رعيبه وقال قبح الله هاتين اليدين نعم نعم يخطب دعاء وغيره ما تصنع اليدين في الخطبة في الجمعة ما كان النبي يصنع إلا إذا استسقى ها إذا أشهر لا بس أشهر وحدانية نعم نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو نعم فاركع ليه هنا سيأتي في الحي الأخرى في مصر ركعتين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ولم يذكر الركعتين هذا دليل على أصحاب الركعتين ولم يذكر الركعتين ركع ركعتين نعم نعم سيأتي قم فصلي ركعتين وتجول فيهما. عن وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي. قاعد ولا قائم؟ قاعد. ها؟ قائم. قائم على المنبر يدل عليها رواية الأخرى وهو يخطب. محتمل قاعد يعني بلا صدر شيء لكن الأقرب الأول أنه قائم وهو يخطب. نعم. فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك غطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذه الأدلة فيها دليل على أنه إذا جاء الإمام المأموم والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد في هذه الأوامر قم فاركع ركعتين قم فصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وفي أنه يشرع تخفيفهما ولهذا قال وليتجوز فيهما. فالسنة لمن جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحت المسجد ولكن يخففهما حتى يتمكن من سماع الخطبة. وهذا من الأدلة الظاهرية على أن تحية المسجد واجبة. قالوا إن هذه أوامر والأصل في الأمر الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفان أن يصليهما وهو يخطب في هذا الوقت الذي يشرع للمأموم أن يستمع الخطبة خطبهم كأسئلة ويموعظة الأسبوع ولا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها أن يتكلم والإمام يخطب. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين إلا على وجوبها. هو قول قوي وجهور يرون أنها مستحبة وليست واجبة. وقالوا استدلوا بها الحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن الله يقول هذا دليل خاص هذا العدل خاص لها أسباب خاصة. الصلوات الخمس هذه الواجبات في اليوم والليلة الصلوات في اليوم والليلة لكن هذه واجبة بسبب خاص هو دخول المسجد. كما أن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن يصلي نذر فكذلك إذا دخل المسجد يجب عليه أن يصلي. نعم أو محير إن شاء صلى والمؤذن يؤذن حتى يصل الخطبة وإن شاء استمع أجاب المؤذن ثم صلى ركعتين وخطبهما في أول خطبة. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ليعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. نعم، هذا فيه أن من جاء يسأل عن دينه ويسأل عن كيفية الإسلام فإنه يعلم في الحال ولا يؤجل ولا كان يخطب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع له كرسي وعلم هذا الرجل لما جاء يسأل عن دينه، يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك تم الخطبة، يدل على أن هذا الفصل لا يقطع الخطبة ولو كانت خطبة الجمعة. إذا جاء الإنسان يسأل ثم أجابه الخطيب فلا بأس، يسأل عن مسألة أشكلت عليه أو كلم الإمام شخصا أو كلم شخص الإمام فلا بأس، إنما الممنوع أن يكلم المأموم واحدا من المأمومين، أما إذا كلم الإمام فلا حرج، أو كلمه الإمام يجيبه. هذا فاصل ولكنه لا يعثر على الخطبة لأهميته، وهذه الخطبة يحتمل أنها خطبة الجمعة يحتمل أنها غيرها، ليس فيها أنها خطبة الجمعة، لكن سياق الإمام مسلم رحمه الله لها في صلاة الجمعة يدل على أنه يرى أنها خطبة الجمعة. نعم، إذا تكلم الإمام ما ينبغي الإنسان يتكلم مع الإمام غير مهم، من المعلوم أن الإنسان ما يتكلم الإمام إلا في شيء مهم وهو خطبة الجمعة، فالمهم ما هو هذا وقت الكلام غير المهم، الخطبة أهم، لكن ما لا يسلمه إلا بأمرهم، مثل ما لما دخل رجل وقال أصول حركة الأنعام وجهدت الأنفس قل الله أن يسقينا، هذا أمر مهم، والنبي يخطب كلمه فصفى النبي يخطب، أما الشيء المهم مهم يؤجل إلى وقت آخر، خطبة أهم. والخطيب إذا كلم أي واحد منهم لا بأس، إذا رأى أحدا إذا رأى شيئا تدعو الحاجة إلى أن يكلم، كلم أحد المؤمنين، كلم في شيء في إصلاح شيء، أو قال مثلا لبعض المؤمنين تقدموا أو تأخروا، أو هناك مكان إذا امتلأ المسجد هناك مكان في الدور الثاني وما أشبه ذلك من الكلام، أو الإصلاح شيء يتعلق بالمؤمنين إصلاح الكهرباء أو ما أشبه ذلك، لا بأس به ولا يتسلم مع من يريد. نعم، قم الخيار فذلك كذلك مهم، كون يجيب المؤذن هذا مهم، يستطيع أن يصلي وحكي في أول خطبة أول والإمام في أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، وين صلى هو الليل فلا حرج. نعم، ما عليك سياق مسلم له هنا، إن كان يرى أنها الجمعة صلى الله عليه وسلم يحفظ ما قصده أنه يدل على أن ركعتين غير واجبتين، بدليل أن هذا الرجل لا يعرف دينه أنه أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ولم يصلي ركعتين. لا رضي أنه صلى ركعتين، هذا مسكوت عنه، تغني عن الحاجة الأخرى اللي قال أنه صلي ركعتين، لما صلى قال صلي ركعتين مثل ما قال لسليك. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة المقانا قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه قال استخلف مروان أبا عن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. السجدة الأولى يعني الركعة الأولى تسمى الركعة سجدة. قرأت الركعة الأولى سورة الجمعة بعد الفاتحة وقرأت الركعة الثانية المنافقون. في مشروعية قراءة هاتين السورتين في الإمام يوم الجمعة. مروان كان أمير المدينة لما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة سأل الخليفة وصار أبو هريرة يصلي بالناس. وكان قبل أن يذهب كان مروان هو اللي يصلي على عادة الأمراء أن الأمراء هو يصلون بالناس قبل الجمعة. فلما ذهب إلى مكة استخلف أبا هريرة فيصلي بالناس يوم الجمعة فقرأ الركعة الأولى الفاتحة والجمعة الركعة الثانية المنافقون. نعم. وسيأتي أيضا أنه يشفع أيضا قراءة سبح والغاشية أيضا يشفع أيضا قراءة الجمعة والغاشية ثلاث سنة في هذا سنة الأولى كما سيأتي في الحديث سنة الأولى الجمعة والمنافقون سنة الثالثة سبح والغاشية سنة الثالثة الجمعة والغاشية. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق جميعا عن جرير قال يحيى اخبرنا جرير عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في العيدين وفي الجمعه يسبح اسم ربي اسم ربك الاعلى. هل أتاك حديث الغاشية؟ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. نعم في مشروعية قراءة هاتين السورتين يوم العيد سبح الغاشية في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما مرة كررهما يقرأ بسبح الغاشية في العيد ويقرأ في الجمعة ولو في يوم واحد لما فيهما من الموعظة والعظة تذكير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فيها حث الموعظة في آخرها وأنه الأشقى والذي يبتعد عن الموعظة والغاشية فيها تقسيم الناس تركب يوم القيامة وتذكر الناس تقسيم الناس إلى قسمين دون يوم الخاشعة وجوه يومئذ ناعمة التذكير بالنظر في آيات الله الجبل والسماء والأرض والجبال. نعم. الجمعة الأولى الجمعة والثالثة الغاشية. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة. فقال كان يقرأ هل أتاك الغاشية. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن مخول حصلت فائل ولا مخول عم بتشكيل فقط مخول لكنه ما لحظنا إليه طبعا مخول في ضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة هذا هو المشهور الأصل وحتى صاحب المطالع هذا عن جمهور قال وضبطه بعضهم بكسر الميم وإشتان الخاء مخول لكن ما ضبط الواو بس تشكيل الواو بالصورة أو المشهور مشدد لكن هل هي مقصورة أو ما شوف التقريب لكن لأن التخريب مخول أكثر منها مخول نعم عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وحدث في مشروعية السرعة حتى السورة في فجر يوم الجمعة سورة السجدة الركعة الأولى بعد الفجر حتى السورة على تعليقها محمد اللي قبل ايش مخول صار مخول اي مخول مخول مخول فتح الواو مخول من مخول على اخر اسم المفعول مخول بن راشد فيه مشروعية سبع ساعتين السورتين في يوم الجمعة سورة الإسلام من تنزيل السجدة في الركعة الأولى والثانية هل أتى على الإنسان كما فيها من الأوهة والعبرة في سورة السجدة في تذكير بالمبدأ مبدأ الإنسان خلق الإنسان مبدأ خلق بين آدم من طين ثم خلق الإنسان من سلالة من ماء بهيج تذكير بخلق السماوات والأرض والتذكير ب يحوال الناس القيام وكيف حدث على الإنسان خير من الدهر فيها بيان حال الشاكر وفيها أصف الأبرار وثوابهم وجزائهم وأعمالهم يشرع للإمام أن يقرأها أن يقرأها في كل جمعة جاء في بعض الناس كان النبي يقرأها في كل ويديم ذلك ويديم ذلك السنة المداومة لكن إذا تركها في بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنها مستحبة فلا بأس لكن السنة المداومة عليهم السنة الإمام ألا يقسم السورة بين ركعتين بعض الأئمة يضعف فيقرأ سورة السجدة ويقسمها بين ركعتين هذا خلاف السنة ما ينبغي الإمام يقرأها كاملة عنده الشرط يقرأ السورة كاملة ويقرأ في الثانية هذا تعريفها أما إذا يقسمها لا يقرأ بغيرهما لا خلف السنة إما أن يقرأ بهما كاملتين أو يقرأ بغيرهما إما كان يقرأ سورة السجدة ويقسمها بركعتين هذا خلاف السنة نعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل وهل أتى حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قل سجد سجدتين صلى ركعتين الركعة ثم سجدة لأن السجدة أهم أركانها. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظني قرأت فيصلي أظنني ها أظنه عندك ها نعم نسخة فيه مخطوطة ها قال إيش قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة أظنني قرأت نعم فإذا تقول أظن لي على هذه نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وهذه الحديث فيها دليل على مشروعية صلاة أربع ركعات وصلاة الجمعة وأن السنة راتبة وليست واجبة سواء صلى في بيته في المسجد السنة يصلي أربع ركعات بعد الجمعة راتبة أما قبل الجمعة فليس لها راتبة لكن يصلي ما شاء يصلي حتى يخرج الإمام ولو مئة لكن ليست راتبة. أما الراتب فإنه بعد الجمعة صلي أربع ركعات بسلامه سواء صلى في المسجد أو في البيت في هذه الحديث من كان مصلي فليصلي أربعة إذا جاء عليكم جمعة فليصلي أربعة إذا صلى عليكم جمعة فليصلي أربعة الأوامر. أما قول ابن عمر أن هذا يصلي ركعتين في بيته فلعل هذا كان أولا ولأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول والقول مقدم على الفعل. كان ابن عمر يروي أن النبي كان يصلي في بيته ركعتين فلعله رأى ركعتين الله يصلي ركعتين ولم يره صلى ركعتين الأخرين أو أن هذا كان أولا. وبكل حال فالقول مقدم الأوامر الأوامر القول مقدم على الفعل. إذا جاء أحدكم جوع يصلي أربعا بعض العلماء جمع بينهما وسبحان ابن غيث قال إنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين يعني أراد يجمع بينها. لكن قوله أن من صلى من إذا صلى في المسجد صلى أربعا نعم يشمل بيتها أو في المسجد من كان يكون مصليا فليصلي أربعا ولم يقل إذا كان في المسجد ما قيد في المسجد دل على أن السنة صلاة أربع ركعات في البيت أو في المسجد نعم نبات الجمعة نعم سنة راتبة في البيت أو في المسجد لكن صلاة في البيت أفضل جميع النواحي صلاة في البيت أفضل نعم نعم مثل ما قال سهيل إن عجل بك عمر صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا بأس إذا صلى ركعتين في البيت أطيع عليه ركعتين كمل نعم نعم ما أعرف هذا الحديث أنا نص نعم أربعة هذا الشيء نعم حديث في أبو صلاة المغرب نعم الله يجزاك خير قال بأن النهي من صلاة ركعتين في المسجد حتى لا تشبه بصلاة الجمعة أن هذا له وجه ما تشبه أقول كنا ركعتين أقول ما تشبه المهم أن نصلي صلي أربع ركعات في أي مكان الحمد لله نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدثنا وقت بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن الجريج قال أخبرني عمرو بن عطاء بن أبي الخوار عن عمرو بن قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج نعم في دليل على أن المصلي لا يصلي صلاة الجمعة إلا بصلاة حتى يتكلم أو يخرج يتكلم يعني يسبح هل يكبر هذا الكلام ثم يقوم يصلي ركعتين أما أن يصلها مثل ما يقول بعض الناس وقال إخواننا من الوافدين مجرد ما يصلي العيون يقوم يصلي ركعتين بعضهم ما يتكلم يقوم ويصلي هذا المنهي عنه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر هذا وصل صلاة بصلاة بدون كلام وهذا هو المنهي عنه وإنما يفقد بينها يقول أستغفر الله يهلل فلا بأس أو يخرج ومن هنا يتبين أن السؤال لسار عبد الله يزول المشروع إذا تكلم أو خرج فلا صلاة ركعتين ولا يشبهها بالجمعة لأن المنهي عنه أن يصل الصلاة بالصلاة بدون كلام أو خروج فإذا تكلم فلا صلاة ركعتين ولا تشبه بالصلاة نعم بهذا الحديث فلا صلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج نعم حتى غيرها لكن هذا الجمعة تغيرها كذلك الحديث معاوية عام قال ايش ان الرسول قال ايش قال تعود لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تسلم وتخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا توصل صلاة حتى نتكلم ونخرج الا توصل الجمعة وغيرها حتى يتكلم ونخرج فإذا سبح صغفر ثلاثا وسبح خلاص وصل الصلاة وصلها أو قام من مكانه مكان آخر ولو لم يتكلم كفى هذا أحد أمرين إما أن يتكلم يستغفر ويسبح أو يقوم من مكانه ينتقل إلى مكان آخر ولو كان ثاني ولو ما استغفر لكن هذا نازل يعني كل إنسان يقوم ولا يقول استغفر الله ولا مرة ولا ثلاث ويصلي هذا في نوع من الجفاء استغفر الله وهو أفضل فريضة فيه على النافلة استطاع لكن لو قدر أنه قام ولا تكلم سلم وقام وانتقل لمكان آخر وصلى كان المحذور لأنه انتقل المحذور أن يكون في مكانه ولا يتكلم إذا فصلها بكلام أو انتقال الخروج من مكانه كان المحذور لا نعم الناس يضع الفريضة. نعم كذلك الفريضة إذا جاء بين الصلاتين كذلك لا بد يستأصل ويصل صلاة الصلاة عام الفريضة هو النافلة. إذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يستأصل ويستغفر الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالثاني. نعم لا بأس أقول لا بأس ليست واجبة السنة أقول ما هي ما ليست واجبة لكن السنة يصلي أربعة هذا هو الأفضل. نعم وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر فساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام كتاب صلاة العيدين. نعم سلامي لا أقول لا مو واجب الجمهور ما يرون أنه واجب هذا المقصود لكن هذا مجمل أقول مجمل ما فيه أنهم لم يصليا ولا أصليا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة العيدين وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدق فبصق بلال ثوبه ثم قال هلم فدالكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. نعم هذا في مشروعية صلاة العيدين الفطر والأضحى اختلف العلماء في حكمهما هجوا على أنهما سنة مؤكدة وذهب آخر إلى أنهما فرض كفاية إذا صلى بعض الناس كفى وقيل إنها فرض عين وهذا هو الأقرب أنها فرض عين لأنها صلاة سنوية هي فرض عين ودل على هذا الأوامر التي الكثيرة كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج العواسف والحيض وذوات الخدور والأبكار يأخذ صلاة العيد فسألت امرأة إذا لم تكن عليها جلباب قال تلبسها واخصها من جلبابها وتخرج فدل على أنها فرض عين هذا الأوامر كما أن الأمر أن يتخذ الأبكار والعواسف وذوات الخدور يدل على أنها فرض عين وهي فريضة سنوية صلاة الخمسة فرائض يومية وجمعة فريضة أسبوعية والعيد فريضة سنوية وعلى هذا إذا فاتت الإنسان صلاة العيد صلها في بيته أو في مصلى وكذلك المرأة إذا لم تصلي مع الناس صليها في البيت وهي جاية على أن الصلاة فرض الخطبة ولهذا فإن النبي صلى ثم خطب دل على ان الخطبه بعد الصلاه ولهذا كما سافي انكر ابو سعيد على مروان لما قدم الخطبه على الصلاه وفي دليل على مشروعية توجيه الخطبة إلى النساء إذا بدأ السؤال الخطبة. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذهب إلى النساء يشق الصفوف ومعه بلال ثم وعظهم وقرأ الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني التزام بهذا عدم الشرك وعدم السرقة والزنا وقتل الأولاد وعدم الإتيان ببهتان وعدم المعصية في المعروف، لأن كنا على ذلك فعان كنا على ذلك، يعني تلتزمنا بهذه الأمور التي ذكرت في الآية: لا تشركنا بالله ولا تسرقنا ولا تزنينا ولا هنا. فقالت امرأة منهن: نعم. لم يتكلم غيرها. ثم حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال: هلوم في جلكن أبي وأمي، تفتي في النبي خداهن بأبويه لأنهما مات على الجاهلية. فجعل فضفض بلال ثوبا وجعل نساء تكيل من الفتح والخواتم، يدل على أن المرأة الرشيدة لا تصرف في مالها ولو لم تسأل من زوجها أو أباها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على الصدقة. قصد بلال ثوبه وجعلت نساء تلقي، هذه تلقي الخاتم، هذه تلقي فتخة، هذه تلقي غوائش القرب في أذنها. ولم يكن ولو يقل استأذنا أزواجكم أو استأذنا آباءكم، فالمرأة الرشيدة لها تصرف في مالها ولو لم تستأذن أباها أو زوجها، لكن إذا استأذنت من باب تطيب النفس فلا بأس، لكن لا يجب. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أيضا لأن ميمونة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت أني أعتقت وليدتي وليدها عبده ولم تستأذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل لما لم تستأذنيني، لكن أشار على قال لو أعطيت أخوالك الأفضل، فدل على أن الصدقة على صلة الرحم أفضل من العتق وأفضل من الصدقة على الأباء على البعيد. وأما حديث عمرو بن شعيب على ابي اجده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عصية الا باذن زوجها، فيجاب عنه بجوابين. الجواب الاول انه شاذ خالف الاحاديث الصحيحه كهذا الحديث، والامر الثاني انه محمول على عطيتها من مال زوجها، تقبل على عطيه من مال زوجها. اذا كانت من مال زوجها فليس لها عطيه حتى تستاذن، ثم اذا كان المال مالها فلها تصدق ولو لم تستعلم كما في هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. نعم نعم. قال إيش؟ قال: فتصدق. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدلكن أبي وأمي. محتمل كلام بلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فد شعر خاصة فد الزبير. وحدثنا ظاهر أنه ثم قال بلال، ظاهر أنه أن تكفي بلال ثم قال: فبسط ثوبه قال إيه؟ فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدا لكن أبي وأمي. ظاهر أنه يقرأ الضمير رجع إلى بلال. نعم. نعم. صلي جماعة وفراد مثل غيره، صلوا الجماعة بدون خطبة. لا نعم، خطبة تكافية. نعم على هيئتها أفضل. نعم. وحدثنا نعم لا جماعة، إذا كانوا جماعة صلوا جماعة، وإن كان واحدة صلى واحدة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرص والشيء قرص ما يكون في الأذن بدل على أنه توجه الموعظة إلى النساء يعني إذا لم يسمعن الخطبة أما إذا سمعوا الخطبة فلا حاجة فلا تسمع مكبر الصوت يفشل لكن في الأول كانت النساء بعيدة ولا تسمع ولهذا خصص النبي في موعظة خاصة بعد هذا موعظة الرجال بعد الخطبة نعم يدل على الخطبة بعد الصلاة ولهذا صلى ثم خطب خلاف الجمعة عكس الجمعة الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة والعيد الصلاة أولا ثم الخطبة أما الاستسقاء فإنه يجوز الأمرين يجوز الأمرين جاء ما يدل على أن النبي صلى ثم خطب وجاء ما يدل على الخطب ثم صلى لكن الآن العمل على أنها كثرة العيد قدم الصلاة نعم وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله أن الصلاة في العيد 40 صار الشيخ الإسلام رحمه الله للعوامل هذه العوامل القوية إخراج العواتق وذوات الخدور أمرهن والمخبئات ما تخرج أبدا مخبأ في الستر ومع ذلك أمر بإخراجه ولما قالت المرأة ليس لها جلباب قال تلبسها أصلها من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير ودعوة المسلمين نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسق ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتفها ويلقين ويلقين قلت يلقين صدقة ويلقين يلقين النساء هذه على اللغة القليلة ثم تأكلون البراغيث فيلقي النساء الجمع بين الظاهر والمنظر ثم تقول تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا ثم يقول أسرنا يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم وأسر لكن في القرآن الكريم وأسر النجوى هنا يلقينا أصلا يلقي النساء فجمع بين الظاهر والمظهر بين الضمير النون وبين النساء نعم على لغة قليلة ثم لغة أكلون البراغيث نعم قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إيل عمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك تأكيد عبري ضد التأكيد ليس القصر تأكيد الكلام نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من شقة النساء كفاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أخرقتهن وقواتمهن أخرقتهن جمع قرط وهو ما يكون في الأذن وفيه أن الخطيب يأمره بتقوى الله ويسلم بتقوى الله ويعظهم وكذلك يعظ النساء. قول قالت امرأة ترفع الخدين يعني كاشفة ترفع وجهها هذا يجاب عنهم يجاوبين. الجواب الأول أنها من القواعد قد تكون من العجائز القواعد. والجواب الثاني أن هذا قبل حجاب قبل هذا الحجاب إما أنها من القواعد عجوز من القواعد والله تعالى والقواعد من النساء التي لا يجوز نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجتين بزينة أو أن هذا قبل الحجاب. الحجاب مسؤول عن السنة السابعة من الهجرة متأخر. قامت امرأة من سفعة الخدين فقامت امرأة من سفعة النساء فتعاوا الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أخرطتهن وخواتمهن. نعم فيها أن أكثر النساء أكثر أهل النار النساء وأن سبب ذلك هذا الأمراض كثرة الشكاية وكفران العشير والعشير هو الزوج المعاشر وفي اللغة الأخرى تكثر من اللعب في يدي العالم هذا من أسباب دخول النار كثرة اللعب والشكاية وكفران العشير يعني الزوج. فالنساء أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة. النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار أكثر النار لأنهن يعملن الأسباب التي تكون سبب في دخول النار كثرة اللعن والشكاية والعصيب وكونهن أكثر أهل الجنة لأن معهن الحور العين ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان كل واحد وليس في الجنة في عدد كل واحد من أهل الجنة له زوجتان هذا عام هذا شيء عام كل واحد من أهل الجنة له زوجتان وهناك بل له العديد من الزوجات لكن هذا الشيء العام لكل واحد إلا على أن النساء أكثر ومعهم نساء المؤمنين نساء المؤمنات والحور العين فالنساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم بالحور العين الحور العين والنساء ونساء المؤمنين. نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جاء في اللفظ الآخر كيف تكفر العشير العشير هو الزوج أنه لو أحسن إلى لو أحسن إلى أحدهن الدهر ثم رأى الشيء قال ثم رأى الشيء قط كفران العشير يعني إنكار ومعنى كفران العشير إنكار المعروف إنكار المعروف والإحسان هذا الكفران كفر النعمة وهذا في الغالب انها تنسى الجميل الماضي اذا حصل بعض الشيء نفسه قالت ما رايت خيرا قط. نعم وهي التحذير من هذا التحذير من كفران انكار النعمه التحذير من الشكايه والتحذير من اللعب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك التحذير. نعم